إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول قوادح القياس، وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على قادح الكسر، وذكرنا الصورة الأولى أو بعض الصور له، وهي متعلقة بالحكمة، بأن توجد مثلا الحكمة، وهو يعني إبراز عدم التلازم بين حكمة الحكم وبين الحكم، بأن يوجد مثلا توجد الحكمة ولا يوجد الحكم، فهذا بخلاف النقد المتقدم. النقد يعتبر أو هو وجود الوصف دون الحكم، الوصف يعني العلة أو الوصف المدعى عليته، فيبين أنه يقدح في عليته بأنه وجد في صورة ما بدون ولم يوجد الحكم، فدل على أنه ليس علة، وسبق الكلام على تفاصيل ذلك. وأما الكسر فسبق معنا أن يبرز مثلا صورة فيها الحكمة متحققة دون الحكم، أو أن مثلا الحكم موجود. يعني الشيخ ظاهر كلامي الآتي أنه أيضا قد يكون بعكس هذا، وهو وجود الحكم بدون الحكمة. لكن هناك نوع آخر مهم من أنواع الكسر، وهو من المعاني المشهورة للكسر. ما هو؟ قالك: ومن أنواع الكسر إبطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به. يعني هذا إنما يرد على العلل المركبة من أكثر من وصف، فيشكل ويعترض المعترض على أحد هذه الأوصاف التي تتركب منها العلة بإبطال تأثيره، وإبطال التأثير قادح سيأتي الكلام عليه. يعني يقول هذا لا أثر له، هذا الجزء الذي ذكرته أنت أيها المستدل لا أثر له، فيبطله بذلك، فهذا يسمى كسرا. يعني كأنه شبه بالكسر الحسي، أنه مثلا علة مركبة، كأنه لو عندك شيء يعني مركب من أجزاء مثلا، فكسرت منه طرفا، ويعني بحيث ينكسر يثلم مثلا هذا الشيء من جانبه، فهذا أيضا كأنك ثلمت هذه العلة وكسرت منها وصفا من أوصافها، كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. فإذا هذا، ولهذا قال الشيخ: فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبة من وصفين فأكثر، لأنه هي التي يتصور فيها يعني إبطال بعض الأجزاء، أجزاء الوصف أو أجزاء العلة دون بعض، هذا لا يكون إلا في العلة المركبة. وأما إذا كانت العلة وصفا واحدا فأبطلته، فهذا لا يسمى كسرا، يعني لا يسمى كسرا هنا بهذا المعنى، بهذا الاصطلاح. ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به. هنا الشيخ لما عرفه قال بعد أن يكسر، طيب قد يقول قائل: إيش الفائدة أنه كسر؟ حتى لو مثلا يعني كأنه نقح العلة للمستدل فقط، وإلا فهو سيبقى له من الأوصاف ما يصلح علة. قال لك: لا، ثم إنه بعد أن يكسر هذا الوصف ينقض الباقي، ينقض الباقي بمعنى أنه يظهر أن هذا الباقي لا يصلح علة، لأنه يوجد بدون الحكم، على ما تقدم لنا في معنى النقض كما سيأتي في الأمثلة. قال الشيخ: والقدح به مقيد، أي بالكسر بهذا المعنى، بأن يعجز المستدل عن الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغي هنا مكتوب ألغي الكسرة، وهذا لا يصلح طبعا، فلعلها ألغى الكسرة أو ألغي الكسر واستقام الدليل. يعني مما يشترط في اعتبار الكسر قادحا أن لا يتمكن المستدل من الإتيان بوصف بديل للوصف الذي كسره المعترض، فإن أتى بوصف بديل فيكون قد استقام دليله ولا إشكال. أما إذا عجز عن ذلك فحينئذ يعد الكسر يعني مؤثرا في علته، لا سيما إذا نقض الباقي كما قلنا. والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم، أن يقول هذا لا يصح علة، ويبين أنه لا أثر له الباقي هذا، وما يظهر لي أن النقد الباقي فقط منحصر في عدم التأثير، يعني إلا أن يراد به. على كل، هو النقد حتى بصورة متقدمة يصلح، ما أدري هل النقد بصورة السابقة سيأتي معنا عدم التأثير، ويعني سيتبين هل يدخل فيه النقد السابق أو لا. وإلا فالأصل أن النقد مثلا أن يأتي بصورة فيها هذا الباقي موجود والحكم غير موجود، فيبين فيقدح فيه بهذا على ما تقدم من تفصيل في مسألة القدح بالنقد. قال: ولو صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف. طبعا نحن سبق معنا أن المستدل يعني إذا أتى ببدل ولم يستطع المعترض الاعتراض عليه، طبعا أما لو المعترض اعترض عليه ما لن يكون هناك فائدة. لكن إيش هنا يقول: لا يخلو الأمر إذا كسر المعترض علة المستدل، إما أن يأتي المستدل ببدل لهذا الوصف أو لا يأتي، فيبقى الباقي. نحن قلنا المعترض سينقض الباقي، لكن هذا الباقي تارة يأتي المستدل بباق فينقضه بباقيه ببديله، عفوا يأتي ببديل فينقضه ببديله، وتارة لا يأتي ببديل بل تبقى العلة هكذا ناقصة فينقضها على نقصانه. وبالمثال يتضح المقال. قال: الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف، هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن. لاحظ، صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها، هذا هو القياس. ثم يذكر الأصل الذي قاس عليه، وهو إيش؟ قياسا على صلاة الأمن. إذن هنا الفرع صلاة الخوف، والأصل صلاة الأمن، والعلة أو الجامع صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل، والحكم فيجب أداؤها. فيريد أن يلحق صلاة الخوف في وجوب الأداء بصلاة الأمن بجامع وجوب القضاء عند عدم الفعل. قال: فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها، اللي هي صلاة الأمن، هذا لا إشكال فيه. قال لك: فوجوب القضاء هو العلة، ووجوب الأداء هو الحكم المعلل بتلك العلة. وطبعا الأصل هو صلاة الأمن، والفرع هو صلاة الخوف، هذه أركان هذا القياس. قال: فيعترض المعترض يعني بأن خصوص الصلاة ملغي. والصواب قيل إن الصواب لغة أن يقال ملغا، لأنه من رباعي، فيحتمل أن هذا من الناشر أو من ملغا. ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء، يعني يقول لماذا، لاحظ الآن كيف كيفية الكسر حتى يتبين لك. الآن سيكسر جزءا من العلة، ما هي أو الجامع، ما هو الجامع؟ صلاة يجب قضاء. يقول: إيش فائدة أن تقول صلاة؟ هذا لا يختص بالصلاة، كل عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، أليس كذلك؟ يقول: ما لماذا تقول صلاة؟ ألا ترى أن الحج يجب قضاؤه لو لم يفعل فيجب أداؤه، وأن مثلا الحج يجب قضاؤه لو يجب أداؤه، إذن هذا لا يختص بالصلاة. فيقع كما يقول المستدل في الفخ، فيقول: فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام هو العبادة، بأن يقول عبادة يجب قضاؤه لو لم تفعل، إلى آخره. حينئذ ينقض عليه، طبعا أنا أريد أن أقول ينقض وليس فينقض، ينقض التي في الكتاب فينقض، لكن أنا أقول ينقض فينقض عليه، يعني يهجم عليه حينئذ المعترض، لأنه وقع في الفخ. فيقول: فينقض عليه المعترض أيضا هذا البدل بصوم الحائض، لما أبدل في الأول لما قال صلاة لا يدخل فيها صوم الحائض، تمام، ولا يدخل فيه صلاة الحائض، لأن صلاة الحائض لا يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها. لكن الإشكال لما يقول عبادة دخل في كلام صوم الحائض، وحينئذ انتقضت علته، فيقول إيش؟ بصوم الحائض صورة فيها عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. قال: فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. فإذا هذا التصوير، طبعا يعني لسنا نحن هنا بصدد المناقشات وكذا، نحن فقط نريد أن نفهم ما معنى هذه القوادح وكيفية التعامل معها وكيفية الرد عليها وما إلى ذلك. والصورة الثانية أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض، فلا يبقى المستدل علة في المثال المذكور إلا قول يجب قضاء. يعني نفترض الآن بعد ما نقض أو بعد ما كسر عليه وصف الصلاة يقول خلاص يجب قضاؤه فيجب أداؤه هكذا من غير ما يقول لفظة عبادة. فينقضه المعترض الآن ما أبدل ببدل آخر، ما أبدل كلمة صلاة بكلمة أخرى، ما أبدل بكلمة صلاة كلمة أخرى كإيش كعبادة، لا جعلها فقط يجب قضاؤه فيجب أداؤه. والنتيجة واحدة، قال فينقضه المعترض بأن يقول ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض في رمضان، فإنه يجب عليه قضاؤه ولا يجب عليه أداؤه بل يحرم. فعلم مما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع، لأنه سبق أنواع في الدرس الماضي وهذا نوع جديد، منها ما لا ينبغي أن يختلف في أنه قادح، أنه واضح أنه طعنه قوي في القياس، ومنها ما اختلف فيه والأضر في بعض صوره عدم القطع، أيوة في بعض صوره القطع. إذن الكسر لا يطلق بأنه قادح ولا يطلق بأنه غير قادح، لأنه سبق معنا مثلا أن من صور الكسر ما قد يجاب عنه، إذا مثلا قال لماذا وجدت الحكمة دون الحكمة، قل الحكم معلق بالمظنة لا يلزم أن يوجد في كل الصور، إذن لن نستفيد قدحا بهذا. طيب، وقد أشار صاحب المراقي إلى مراقي السعود إلى أنه قادح مع ذكر بعض صوره بقوله في مبحث القوادح، والكسر قادح ومنه ذكر، لاحظ من التبعيضية هنا، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى، وهذا الذي أخذناه الدرس الماضي وما أخذناه هذا الدرس، قال ومنه إبطال لجزء والحيل، لجزء من العلة يعني، والحيل ضاقت عليه أي على المستدل في المجيء بالبدل. وضابط الكسر، الشخص يحاول أن يأتي بضابط، أحاول أن يأتي بضابط ينطبق على جميع جزئيات الكسر، لكن يعني قد لا يعني قد لا يسلم. على كل إن هو حاول، قال أنه إظهار خلل في بعض العلة فيصدق بوجود حكمتها بدونها وبوجودها دون حكمتها. هل هذا خلل في بعض العلة ولا في جميع العلة؟ إذا قصد بالبعض ما يقابل الجميع ففيه إشكال عندي، يعني ما هذا يصدق على الجزء على الـ على الـ على الـ الأخير وهو وبإبطال بعض أجزاء من عجز عن بدل منه صالح. نعم، أما لو قال مثلا إظهار خلل في العلة من بعض الجهات لن نستفيد شيئا، لأن هذا يصدق على جميع القوادح المعتبرة، وإذا قصد بالبعض ما يقابل الجميع ففيه نظر أيضا، والله أعلم. وإلا أن يقصد أنه بمعنى أن الحكمة تتخلف في بعض السور، نعم ربما يقصد هذا، يقصد أن تتخلف في بعض السور ليس في جميعها، فيكون هنا بعض وهنا بعض. وقد تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته وبما ذكرنا تعرف ما في كلام المؤلف رحمه الله كما أشرنا إليه. التنبيه الثاني، طبعا هذا كله هو عقده كتنبيهات بعد كلامي على النقد، ذكر 5 تنبيهات. التنبيه الأول ما يتعلق بالكسر، وكل ما تقدم وسبق يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني، أظهر قولي أهل الأصول عندي عند الشيخ يعني وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النوم. خلاصة هذه المسألة أنه إذا كان هناك صورة ينقض عليك بها خصمك، فهل يجب عليك أن تحترز عنها أثناء أو في يعني في في في ثنايا أو أثناء استدلالك، أثناء استدلالك هل يلزمك هذا؟ يعني اختلفوا في هذا، بعضهم قال لا بد أن تحترز منها، مثلا في القتل العمد العدوان، إذا كنت أنت ترى أن الأب لا يقتل بولده على قول من يقول يجب، يقولون يجب عليك أن تقول قتل عمد عدوان من غير والد لولده هكذا، والذين يقولون لا يلزم يقولون هذا لا ليس بلازم، إن ذكرته فبها ونعمته، وإن ما ذكرته فلا يلزمك، لأن الأصل أنك لا يلزمك أن تدفع الشبهات عن دليلك، أنت تقيم الدليل، فإن اعترض عليك بشبهة، فمثلا واحد قال لك لا علتك هذه فيها إشكال لأن الوالد لا يقتل بولده، حينئذ أنت ترد عليه، أما ابتداء لا يلزمك أن تذكر هذا، وهذا عندي أنا أقوى خلافا لما ذهب له الشيخ. وإلا فسيصير كل من أراد أن يستدل بدليل، لأن هذا لا يختص بالقياس، لماذا نخص به؟ إذن لابد أن يعني هل يلزمنا أن نحترز من كل شبهة يريدها أو من كل إشكال أو من كل تخصيص أو من كل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول نصوصا عامة وهي مخصصة في مواطن أخرى ويذكرها عامة، إيش الإشكال؟ فإذن هذا على حسب السياق إذا كان الكلام، لكن الشيخ لعل وجه كلام الشيخ أنك أنت في مقام، ولهذا سيأتي أن التاج السبكي قال في المناظرة يجب ذكره مطلقا، لأنك أصلا في مقام يعني حجاج وفي مقام يعني إظهار الحق وفي مقام اعتراض، فبدل أن تسكت ثم يعترض عليك ثم ترد على الاعتراض اختصر الكلام من الأول واحترز، فهو لكل وجه. ولهذا التاج بن السبكي كلامه لطيف، وهو التفريق بين الناظر والمناظر سيأتي إن شاء الله. يقول إذا كنت ناظرا ففي مقام يعني أنت تنظر فيه أو تقرر فيه يعني لنفسك أو لموافقيك ما في إشكال أن تجمل إذا رأيت أن تختصر الكلام، أما إذا كنت في مقام مناظرة فلا، لابد أن تبين حتى لا وقية ومما ترضى به على على هذا أنهم قالوا هذا فيه تنبيه للخصم على موضع النقد، يعني أصلا قد لا ينتبه، فأنت إذا قلت هذا يقول آه لماذا تستثني الوارد، وهذا يدل على ضعف علتك و و و ويكثر الكلام، بينما ربما لو سكتت ما انتبه إلى هذه الصورة. ولكن هذا التعليل نوعا ما فيه إشكال سيقول الشيخ، لأن الأصل أن المناظرة المشروعة المقصود بها إظهار الحق، ليس المقصود أن ينتبه أو لا ينتبه، المقصود أن نعرف الحق. قال فقوله واقع من غير والد لولده نعم، قال أظهر قولي أهل الأصول عندي وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقد بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يرد عليها النقد، يخرجها يعني يستثنيها، مثلا كان يقول في علة القصاص قتل عمد عدوان واقع من غير ولد لولده والد لولده، هذا هو الشاهد، فيجب فيه القصاص، فقوله واقع من غير والد لولده احترز به عن صورة النقد، فلو لم يحترز بها عنها بذلك عنها لقال المعترض هذه العلة منتقضة لقتل الوالد ولده، فهو قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه، وهكذا في الأمثلة السابقة، خلافا لمن قال من الأصوليين لا يجب الاحتراز المذكور بل يستحب. وقال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث الأليق وجوب الاحتراز فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين، وإن اختار وجوبه غير واحد، يعني ابن قدامة لم يصرح بالوجوب وإنما قال الأليق، واختار وجوبه غير واحد، واختار ابن الحاجب في مختصر الأصولية أن الاحتراز المذكور ليس بلازم لما ذكرنا، يعني اعتبر أن هذا مانع خارج عن القياس، أن أنت قس بما تراه صوابا، فإن اعترض عليك بشيء بينت وجه الفرق، أما ابتداء لا يلزمك أن تذكره. قالوا في أقوال وتفصيل معروف عند الأصوليين أشار إليه ابن الحاجب، وقال صاحب جمع الجوامع واجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر، نعم وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور، يعني الشيء إذا كان مشهورا فلو لم يذكر فهو كالمذكور. قال لك فإذا الناظر والمناظر يقول يجب عليهما إلا في الشيء المشتهر، فعند الناظر لا، فعلى الناظر لا يجب، يقول هذا ما اختاره. وقيل يجب مطلقا على الناظر والمناظر في كل حال، وقيل طبعا الناظر معناه ينظر لنفسه يستدل، يريد أن يعرف الحكم مثلا، أنت تنظر في المسألة، وأما المناظر معناها في مقام مناظرة ومجادلة لغيرك كما هو واضح يعني من اللفظ. قال وقيل إلا في المستثنيات مطلقة، المستثنيات قال الشيخ انتهى محل الغرض منه، ومراد بالمستثنيات العرايا ونحوها، يعني يقصد مما هو معروف استثناؤه على كل مذهب، لا يمكن إيش أن يعني وارد على كل مذهب، وقد سبق الكلام عن هذا، وأن هذا مما اتفق على عدم النقض به، هذا لا يحتاج أن تذكره، لأن حتى خصمك لا يستطيع أن ينقض به عليك، لا يقول مثلا إذا قلت علة المزابنة كذا لا يستطيع أن يأتي إلا لماذا تنقض بالعراية، طيب العراية واردة عليك وعلي وعلى الجميع يعني، فما يحتاج، هذا تضيع للوقت، ولا يجوز أصلا وليس بقادح اتفاقا كما تقدم الشيخ، حكى الاتفاق على أنه ليس بقادح. والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن قياس، فلا يجب إدخاله في صلب القياس، هذا هو، بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة وكسائر الاعتراضات، ولأن فيه تنبيها، هذا التعليل الثاني فيه إشكال، أما التعليل الأول فيه قوة في الحقيقة، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقد، وقد يدعي أن الوصف الذي به الاحتراز طردي وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام، يقول لا هذا لماذا تحترز، فأنت تقول احترز لأن كذا، هذا الفرق بينهما كذا، فيقول لا هذا وصف طردي لا، فدل على انتقاض علتك ويؤدي إلى انتشار الكلام والأخذ والرد، وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام وخلاف المطلوب من المناظرة. وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب، يعني إغلاق بابه وانتشار الكلام وسدا لبابه، فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن الانتشار، يعني تحترز من البداية بدل ما يرد وكذا وترد على الاعتراض من الأول احترز، لكن هل هذا يغلق الباب؟ هذا هو الإشكال. وهذا الأخير أظهر عندنا عند الشيخ، وقد أجاب القائلون بأن سؤال النقد وإن كان خارج عن قياس فهو مصحح له، يقولون صحيح أنه خارج عن قياس لكنه مصحح له فلزم ذكره، ومانع من إظهار خلل النقد فيه، وأجابوا عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقد بأن ذلك لا يمنع وجوب الاحتراز، لأن المناظرة المشروعة مبنية، وهذه كلمة مهمة وقاعدة مهمة نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والإنصاف، مبنية على العدل والإنصاف وقصد ظهور الحق لا على المشاغبة وقصد غلبة الخصم. التنبيه الثالث قد قدمنا هذه التنبيهات الباقية يعني سهلة ما تحتاج، ويقول مثلا الثالث والرابع متشابهان وربما الخامس أيضا، وهي متعلقة بما تقدم من صور النقد أو أجوبة النقد من أجوبة النقد. قال التنبيه الثالث قد قدمنا أن من أجوبة المستدل عن النقد منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقد. النقد كما تقدم لنا وجود الوصف دون الحكم. فإذا نقض المستدل المعترض بصورة ما فيها الوصف دون الحكم، هل المستدل له أن يرد على المعترض بأن يقول، طبعا سبق أنه له أن يرد بأن يقول لا، أنا لا أسلم أن هذا الوصف موجود في صورة النقد، بل الوصف غير موجود. طيب لو المعترض أراد أن يقول لا بل هو موجود وسأثبت أنه موجود، هل هل هل يعطى فرصة لهذا؟ هذا فيه خلاف. بعضهم قال يعطى فرصة لأن هذا يبين الحق ويتمم الاعتراض، وبعضهم قال لا يعطى فرصة لأنه لو أعطي فرصة سينقلب المعترض مستدلا والمستدل معترضا، لأنه سيثبت معناه يحتاج إلى أن يذكر الحجج والآخر يعترض عليه، فسينقلب ستنقلب المناظرة، المعترض سيصير مستدل ومستدل معترضا وينتشر الكلام ونخرج عن هذا الموضوع إلى موضوع آخر، وهذا ممنوع في الجدل. وبعضهم فصل قال الشيخ فلو أراد المعترض إثبات وجودي بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب. الأول وبه قال الأكثر إنه ليس له ذلك لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى، وبذلك يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وكل ذلك على خلاف ما تقتضي طريقة الجدل. الثاني أن له ذلك لأنه متمم للنقض. الثالث وبه قال الآمدي، الآمدي فصل تفصيلا قال إن كان هذا هو الطريق الوحيد جاز، لأنه به تتم بالمناظرة والوصول إلى الحق، وإن كان هناك طريق آخر أقرب فلا نسلك هذه الطريق البعيدة. قال وبه قال الآمدي إن تعين ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكن القدح بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك. الرابع وحكاه ابن الحاجب واختاره بعضهم، بعضهم اختاره، وفي الحقيقة قول ابن الحاجب وجيه، وإن كان سيعترض عليه كما سيذكر هنا اعترض عليه التاج بأنه لم يره لغيره، وماذا كان يعني أن إحداث التفصيل جائز حتى إذا كان هناك قولان قبل في المسألة الفقهية فضلا عن الأصولية، يجوز إحداث قول تفصيل، يعني يجوز إحداث قول تفصيل وهو ليس خارقا، فيبدو أن هذا تفصيل من ابن الحاجب لا إشكال فيه، ما يظهر أن ما قدح به صاحب الجمع يعتبر قادحا في كلام ابن الحاجب، بل هو رأي جميل. ما هو؟ قال هو أن العلة إن كانت حكما شرعيا لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشار، وإن كانت حكما عرفيا أو عقليا فله ذلك لقرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعيات. يقول هذا ننظر إلى هذا الذي يريد أن يثبته، إن كان حكما شرعيا، إن كان يعني هو قال العلة غير موجودة، قال لا العلة موجودة، هل نتركه يثبت؟ نقول إذا كان العلة حكم شرعي، لأننا سبق معنا أن الحكم الشرعي قد يعلل بحكم شرعي آخر كقولنا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، لكن الحكم الشرعي إثباته يطول لأنك تأتي بدليل واعترض عليك ثم تأتي بدليل آخر وتعارض الدليل بدليل يطول. أما إذا كان وصف مثلا حسي أو عرفي أو عقلي فهذا سهل، مثلا يقول هل يجوز شرب كذا، يقول لا، طيب الصورة الفلانية فيها الإسكار وأنت تقول غير حرام، فيقول لا أنا لا أسلم أن الإسكار موجود، يقول بل هو موجود، هذا إثباته سهل نوعا ما لأن الخلاف والتشعب في الكلام فيه ليس صعبا، فمثلا نأتي بمواد الكيميائية أو نجربه أو كذا وانتهى الموضوع، يعني في النهاية حتى لو في يوم آخر المهم أن الموضوع سهل إثباته ليس متشعبا. أما الأحكام الشرعية مجالات مسارح النظر فيها واسعة والخلاف والردود وما إلى ذلك، ولهذا كان من الحاجب هذا لطيف قال لقرب المأخذ في، لكن أمور عقلية ينظر فيها يعني والعرفيات دون الشرعيات، ولم يذكر صاحب جمع الجامع هذا القول الأخير لأنه لم يره لغير ابن الحاجب كما ذكره عنه المحلي، وهذا يعني ما يظهر أنه قادح بمجرد. التنبيه الرابع، التنبيه الرابع قد قدمنا أنا من أجوبة النقد منع المستدل تخلف الحكم، نفس الكلام هذا نفس الكلام، نحن قلنا النقد هو وجود الوصف دون الحكم، إذا قال لا الوصف غير موجود والآخر قال لا بل موجود هل نعطيه فرصة نثبت، هذا بالنسبة للوصف. في المقابل إذا قال هنا الوصف وجد دون الحكم فيقول المستدل لا بل الحكم موجود، يقول المعترض لا بل هو غير موجود، هل نعطيه فرصة أن يثبت أنه غير موجود؟ نفس الكلام، فنفس الكلام بالضبط، هل نعطيه فرصة ولا لا؟ بعضهم قال لا هذا انتشار للكلام، وبعضهم قال لا نعم نعطيه لأن هذا تتميم للاعتراض إلى آخره. قال وقد قدمنا من أن من أجوبات النقد منع المستدل تخلف الحكم، فإن منعه وقال بل الحكم موجود فلا نقض، فأراد المعترض إقامة الدليل على عدم الحكم فقال بعضهم له ذلك إذ به يحصل مطلوبه وهو النقض بتخلف الحكم عن الوصف، قال بعضهم ليس له ذلك لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، وقال بعضهم له ذلك إن لم يكن طريق آخر أولى بالقدح نظير ما تقدم نظير قول الآمدي. والقول باستدلال بمنعه من الاستدلال مطلقا صححه صاحب جمع الجوامع، وقال صاحب الضياء اللامع ابن حلول وعزاه ولي الدين العراقي الابن لأكثر النظار ما أدري ماذا قال. قال وقال صاحب الضياء اللامع نعم قال إن ولي الدين، لأن ولي الدين له شرح اختصر به شرح الزركشي على جمع الجوامع، يقول عزى هذا القول لأكثر النظار، يعني لأكثر الأصوليين مثلا، أنهم قالوا لا يجوز لا نمكنه، لأنه سينقلب المعترض مستدلا ومستدل معترضا وينتشر الكلام وينتقل إلى مسألة أخرى. التنبيه الخامس والأخير، لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل. خلاصة ما يريد أن يقوله هنا يعني المستدل يريد أن يثبت أن العلة موجودة في محل التعليل، لأنه سبق معنا أن المعترض قد يقول أنا لا أسلم أن وصفك هذا موجود، فيقول هو موجود ويثبته، يثبت أنه موجود بدليل أو يعني بتعليل معين مثلا أو بكلام معين يأتي به يستدل به على أن الوصف موجود. تمام. طيب، فنقض عليه المعترض بصورة أخرى، فقال المستدل لا، الصورة الأخرى هذه لم يوجد فيها الوصف، فبالتالي لا ينتقد وصفي وعلتي لا تنتقد. فيريد المستدل أن يقول بل دليلك الأول الذي أقمته على على وجود العلة في الأصل موجود هنا في الفرع، كيف تفرق بينهما والدليل الذي استدللت به بعينه موجود هنا أيضا، فيلزمك أن تقول هنا إنه موجود. كيف نفس التعليق الكلام الذي ذكرته ينطبق على الصورتين، كيف تقول موجود في الأصل وغير موجود في هذا الذي أوردته عليه، بل هما سيان، فيلزمك واحد من أمرين، إما أن تقول إن الوصف في الأصل غير موجود، وإما أن تقول الوصف في الفرع ما ليس يعني موجود، فالوصف موجود فينتقد قياسك. هل يسمع ثم يقول لا غير موجود؟ هل نعطي المعترض فرصة أن يثبت أن هذا الدليل ينطبق على الصورة التي أوردها؟ نفس الكلام، قيل لا لأن هذا انتشار، وقيل نعم، لكن الشيخ سيأتي ويقول إيش؟ يقول نعم لو لا يجوز له أن يريده بصيغة أخرى اتفاقا، ما هي؟ أن يقول أنت يلزمك أحد أمرين، إما نقد دليلك الذي استدللت به وإما نقد علتك مثلا، وهذا معنى أنه خلاف لفظي لأنه نفس الكلام بس صاغه بصيغة أخرى. وفي الحقيقة أن تمكينه من هذا هنا قوي، لأن هذا مما ذكره المستدل يعني في أثناء قياسه، فله أن يريده عليه ولو أن يعترض ولو أن يبين وجه دخول الصورة في كلامه. وبالمثال يتضح المقال. قال التنبيه الخامس، وقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل وذلك الدليل موجود في محل النقد، فنقض المعترض العلة، فقال المستدل لا نسلم وجوده في محل النقد، فقال المعترض ينتقد دليلك. إذا لم تسلم انتقاد العلة انتقاد الدليل، وإما أن يلزمك أحد أمرين، إما انتقاد الدليل وانتقاد العلة. إذن ما الفائدة أن نقول بتلك الصيغة يجوز اتفاقا وبهذه لا يجوز؟ اللهم إلا الإجمال والتفصيل، يعني هناك أجمل وهنا فصل، لكن إذا قال لا أسلم طيب كيف سيبينه؟ سيحتاج إلى بسط الكلام، يعني ينتقد دليلك لوجوده في محل النقد دون مدلوله، يعني لأنك تقول هذا الدليل يدل على وجود الوصف وهو موجود فيما أردته عليك، كيف تقول الوصف؟ إذا قلت الوصف غير موجود معناه دليلك غير صحيح لأنه وجد هنا، فإما انتقاد الوصف أو انتقاد الدليل دون مدلولي وهو وجود العلة، فاختلف هل يسمع منه ذلك يعني يقبل أو لا، فقال الجدليون لا يسمع، واختاره صاحب جمع الجوامع غير واحد لأنه انتقال، وقال بعضهم يسمع منه ذلك، وهذا الأقرب والله أعلم. وبالمثال يتضح المقال، هذا المثال يوضح لك جدا هذا. قال لك ومثل له بعض بقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية، الحنفية يصح عندهم صوم رمضان بنية من النهار، فيقول لك إيش بشرط أن يكون قبل الزوال، فيستدل بهذا الدليل قال يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال، لماذا؟ قال لك للإمساك والنية، لأنه في إمساك وفي نية فهذه حقيقة الصوم شرعا. فينقضه الشافعي ومن يوافقه من اشتراط النية وهم الجمهور بالنية بعد الزوال فإنها لا تكفي، ينقض عليه. أقول أنا أريد عليك صورة، طيب لو واحد أمسك بعد الزوال لماذا تقول صيامه غير صحيح؟ ليس عنده إمساك ونية؟ فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة، مثلا يقول هذا إمساك غير شرعي لأن أكثر اليوم مرة مثلا. فيقول الشافعي ما أقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل الأول يعني دال على وجودها في صورة النقد أيضا، لأنك قلت للإمساك والنية وهذا منطبق هنا، هنا في إمساك وفي نية. أما لو قال المعترض يلزمك أحد الأمرين إما نقد العلة أو نقد الدليل هكذا مجملا، وأيا ما كان فلا تثبت العلية، لأنك إن أثبتت العلة في الأول انتقض دليلك في الثاني، وإن نقضت الدليل انتقض وجود العلة في الأول، فبالتالي صرت بين نقضين إما نقد العلة إما نقد دليلة فبطل استدلالك على كل حال. قالوا أيما كان فلا تثبت العلية، كان مسموعا يفتقر إلى الجواب ولا نزاع في ذلك، يعني لا خلاف في أنه حينئذ يقبل منه ذلك. لعلنا نقتصر اليوم على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.